إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن شروط الغسل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. فهذه شروط الغسل، وهي سبعة شروط كما ذكر المؤلف. الشرط الأول: انقطاع ما يوجب الغسل. يعني تكلمنا عن موجبات الغسل. الغسل يجب لأمور يعني مثل نزول المني والجماع وكذا إلى آخره، والحيض والنفاس وكذا، فهذه الأشياء التي توجب الاغتسال. فأول شرط لصحة الاغتسال يعني أن ينقطع ما أوجب الاغتسال. يعني مثلا دم الحيض من موجبات خروج الحيض من موجبات الغسل، فلا يصح الاغتسال ودم الحيض لا يزال يخرج، لم يتوقف أو لم ينقطع بعد، فلا بد أن ينقطع ما أوجب الغسل. يتوقف دم الحيض مثلا تماما وترك الطهر، فحينئذ تغتسل ليصح الاغتسال. وهكذا يعني أي شيء يوجب الغسل لا بد وأن يتوقف وينتهي حتى يصح الاغتسال. الشرط الثاني: النية. من شروط صحة الاغتسال النية، يعني غسل الجنابة لا يجزئ إلا إذا كان الإنسان قد نوى باغتساله أنه من أجل رفع الجنابة أو من أجل استباحة الصلاة ونحو ذلك. فلو أن إنسانا اغتسل بنية التبرد يعني من الحر أو بنية التنظف، ولم يكن له قصد أن هذا الغسل من الجنابة وكان عليه جنابة، فإن هذا لا يجزئه، لا يجزئه، عليه أن يعيد الاغتسال مرة أخرى بنية التطهر من الجنابة. يعني إذا كان الإنسان جنبا ونسي أنه جنب مثلا واغتسل يعني بنية التنظف أو كذا، ولم يكن في باله أنه يغتسل يعني من أجل التطهر من الجنابة، فإن هذا لا يجزئه. والدليل على ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا الإنسان اغتسل يعني وليس في نيته أن هذا الغسل لرفع الجنابة، أو المرأة الحائض تنوي أن هذا الغسل لرفع الحيض أو لاستباحة الصلاة أو كذا، فإن هذا لا يجزئ، وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الوضوء والاغتسال يجزئ بلا نية. يعني لو أن إنسانا يعني توضأ أو اغتسل، يعني فعل أفعال الوضوء أو يعني عمم بدنه بالماء وليس في نيته أنه غسل من الجنابة أو كذا، أن ذلك يجزئه ويكفي وترتفع عنه الجنابة، لكن هذا ليس بالصحيح. والصواب كما ذكرنا ما عليه الجمهور للحديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، الشرط الثالث هو الإسلام. لابد من الإسلام حتى يصح هذا الاغتسال، ولأن غير المسلم فإنه يعني غير مكلف بشرائع الإسلام، ولا تصح منه العبادات، لأن شرط يعني قبول العبادة هو الإسلام. والعقل يعني لا يجزئ من المجنون أو فاقد العقل. والتمييز، قالوا هو بلوغ سبع سنوات، هناك يعني اختلاف في سن التمييز، وعند الحنابلة أن سن التمييز هو إيه؟ 7 سنوات، فقبل 7 سنوات يعني لا يكون هذا يعني غسلا يعني مجزئا تعبديا أو كذا، لكن لا بأس يعني بتعويد الأطفال الصغار وكذا على العبادات والأحكام الشرعية، لكن يكون يعني على سبيل التدريب وكذا، وليس هو الغسل يعني المجزئ الذي يحتاج إليه في تصحيح العبادات. والماء الطهور المباح، واشترط أن يكون الغسل بماء طهور، وتقدم الكلام عن أقسام المياه من قبل يعني، وقلنا أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والماء النجس هو الذي ليس يعني طاهرا لا في نفسه ولا هو المطهر لغيره. فالغسل يشترط أن يكون بماء طهور، والماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، يعني ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، ماء الآبار العيون الأنهار، ماء المطر كذا، هذا الماء الطهور باقي على أصل خلقته، لم يحصل له تغيير في لونه ولا طعمه ولا رائحته، كما شرحنا يعني في أحكام المياه. فيشترط للغسل أن يكون بماء طهور، يعني لو أن إنسانا اغتسل بماء نجس أو ماء طاهر ليس بطهور، فإن هذا الغسل لا يجزئه ولا ترتفع عنه الجنابة، لابد وأن يكون الغسل بماء طهور. الشرط 7 والأخير: إزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصول ما يمنع وصول الماء يعني إلى البشرة، إذا كان الإنسان على بشرته طلاء أو على بشرته لصق أو يعني أي شيء يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فإن هذا الغسل يعني لا يجزئه، لابد وأن يوصل الماء إلى يعني ما تحت إلى ما تحت هذا العازل أو الحائل، فلا بد وأن يزيل أي حائل يحول دون وصول الماء إلى ما تحته. فهذا من شروط صحة الاغتسال، أن الإنسان يزيل أي شيء يحول دون وصول الماء إلى ما تحته. طبعا يستثنى من ذلك حالة المعذور يعني لمرض ونحوه، إذا وضع جبيرة أو لصقا طبيا أو شيء من هذا القبيل يعني لأجل عذر المرض، فقد تكلمنا عن مسألة المسح على الجبيرة، ففي هذه الحالة يغسل بقية بدنه ويمسح على الجبيرة ويجزئه ذلك إن شاء الله، إذا كان إنسان وضع جبيرة على كسر أو لصقا طبيا على جرح أو كذا، ففي هذه الحالة يكون معذورا يعني يمسح عليها ويغسل ما استطاع من جسده، كما في حديث صاحب الشجة، الرجل الذي شج رأسه وكان في سفر مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم ماذا يصنع، فقالوا لا نجد لك رخصة يعني لابد وأن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر جسده، وكما جاء في الحديث وفي بعض الروايات ويتيمم، وتكلمنا عن هذه المسألة يعني، قلنا الصواب أنه لا يلزم يعني التيمم، إذا مسح على يعني الجبيرة وغسل بقية بدنه فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. لكن إذا كان هناك يعني شيء يحول دون وصول الماء دون عذر، دون عذر يعني ليس لأجل يعني عذر مرضي أو لمداواة جرح أو كسر أو كذا، ولكن يعني زي مثلا طلاء الأظافر للنساء أو كذا وما أشبه ذلك يعني، أو أي شيء يعني موضوع مثلا لزينة أو كذا ليس لأجل تداوي أو علاج، فإن هذا يحول دون وصول الماء فلا يكون الغسل صحيحا حتى تتم إزالة هذا الحائل وغسل ما تحته. طيب قال: وواجبه التسمية وتسقط سهوا. وواجبه التسمية وتسقط سهوا، هنا يقول إنه يجب في الاغتسال التسمية في أوله، أن يقول بسم الله في أول الاغتسال، وتسقط سهوا يعني إذا سهى وترك التسمية سهوا فإنها تسقط عنه ولا حرج عليه في هذا. طبعا مسألة القول بوجوب التسمية هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجمهور الفقهاء يقول التسمية مستحبة في بداية الوضوء وبداية الغسل وليست واجبة. جمهور الفقهاء على أن التسمية يعني من المستحبات وليست بواجبة، وحملوا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على أنه بمعنى لا وضوء كامل يعني، والغسل لم يرد فيه يعني أمر بالتسمية في أول الغسل، وإنما قاسوه على الوضوء يعني قالوا إذا كانت التسمية تجب في أول الوضوء أو أمر بها في أول الوضوء فهو الغسل يعني مشتمل على الوضوء وزيادة، فلذلك يعني تشرع فيه التسمية يعني تبعا للوضوء وكذا. لكن على كل حال يعني الأصوب أن التسمية يعني من المستحبات وليست من الواجبات، وإذا تركت سهوا فالغسل صحيح. طيب قال وفرضه، هنا الفروض اللي هي الأركان يعني التي لا بد منها يعني لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، يعني الواجب والتسمية هذا واجب يعني يسقط حالة السهو، لكن الفروض لو ما يأتي ذكره هذا يعني مما لا بد منه لا يسقط يعني لا سهوا ولا عمدا، بل لا بد من الاتيان منه لتصحيح الغسل. والأركان ماذا تختلف عن الشروط؟ أن الشروط تكون أشياء يعني خارج ماهية العبادة، يعني قبل الشروع في العبادة اللي هي ما سبق اللي هي انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل وكذا، هذه أشياء يؤتى بها قبل الإيه؟ قبل الشروع في العبادة. لكن الفروض المراد بها هنا الأركان اللي هي أشياء يعني هي من أجزاء من ماهية العبادة، ولا تصح العبادة بدونها. يعني الفروض والمراد بها هنا الأركان يعني وكذلك شروط الصحة كلها لا تصح العبادة بدونها، لكن الشروط تكون يعني قبل الشروع في العبادة، والأركان هي أجزاء من أجزاء العبادة. يعني مثل الصلاة مثلا لما نقول هناك شروط لصحة الصلاة مثل استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والنجس وكذا، هذه أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. قبل الدخول في الصلاة تستقبل القبلة وتستر العورة، وقبل ذلك تكون متوضئا وكذا، فهذه أشياء يؤتى بها قبل الصلاة. لكن أركان الصلاة مثل الركوع والسجود والتشهد الأخير وكذا، هذه يعني وقراءة الفاتحة هذه أجزاء من أجزاء الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، وهي أجزاء داخل الصلاة. فهنا كذلك الغسل له يعني أركان أو فرض، وهذا الفرض هو أن يعمم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. هذا هو فرض الغسل. يعني فرض الغسل هنا يعني هو يعني الحد الأدنى المجزئ في الاغتسال، الشيء الذي لا بد منه حتى يكون الغسل مجزئا وصحيحا. ما هو المطلوب من الإنسان حتى يكون غسله مجزئا وصحيحا؟ الحد الأدنى. فيقول فرضه أن يعمم بالماء جميع بدنه، أن يعمم بالماء جميع البدن، فهذا يعني ركن الغسل، ولا يكون الاغتسال اغتسالا إلا بهذا، بتعميم جميع البدن بالماء. قال وداخل فمه وأنفه، داخل الفم وداخل الأنف المراد بذلك هو المضمضة والاستنشاق. غسل داخل الفم، كيف يغسل الإنسان داخل فمه؟ بأن يمضمض. وكيف يغسل داخل أنفه؟ بأن يستنشق. فهنا يقول إن المضمضة والاستنشاق هما من واجبات أو من فروض يعني الغسل، وهما يعني يعتبران كغسل جزء من البدن، لأن المطلوب في الاغتسال هو تعميم البدن بالماء، وداخل الفم وداخل الأنف يعني يعتبران كأنهما جزء من ظاهر بدن الإنسان، يعني حكم باطن الفم وباطن الأنف مثل أحكام ما ظهر من بدن الإنسان، مثل ظاهر بشرة الإنسان يعني مثل جلدة بشرة الوجه أو جلدة يعني بشرة الذراع أو البطن أو كذا، فهذا يعني ما ظهر من بدن الإنسان، باطن الفم والأنف مثل ما ظهر من بدن الإنسان يجب غسله، وغسله يكون بالمضمضة والاستنشاق. والقول يعني بوجوب أو فرضية المضمضة والاستنشاق في الاغتسال هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، لكن ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الغسل. الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله قال إن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الغسل، وأما الإمامان أبو حنيفة وأحمد فقال إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل أو من فروض الغسل، ويعني لا بد من المضمضة والاستنشاق لتصحيح الغسل وليكون الغسل مجزئا. طيب الشارح هنا ذكر يعني دليل ما سبق وهو حديث ميمونة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة هنا يعني الماء الذي يتطهر به من الجنابة، الوضوء هنا بمعنى الماء يعني، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. فهنا ميمونة رضي الله عنها تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة، وضع الماء يعني الذي يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض، غسل كفين يعني، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، غسل وجهه وذراعيه، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده بقية جسده. تقول فأتيته بالمنديل، منديل هنا يعني معنى المنشفة يعني التي يتنشف بها من البلد، فأتيته بالمنديل فلم يردها. بعض يصحح يعني يقول فلم يردها، هذا خطأ، هو فلم يردها يعني لم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ينفض الماء بيديه يعني نفض الماء بيديه ولم يستعمل المنديل يعني المنشفة. طيب هل هذا دليل على استحباب التنشف أو دليل على عدم استحباب التنشف؟ نعم، في الحقيقة جمهور الفقهاء يقول هو دليل على استحباب التنشف وليس عدم استحباب. لماذا؟ يقول لأن ميمونة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم بعادته، فكونها أتته بالمنديل معناه أنه من عادته استعمال المنديل للتنشف، يعني هو من عادته استعمال المنديل للتنشف ولذلك أتته به. فلما أتته به لكن في هذه المرة يعني لم يرغب في استعماله في هذه المرة، يعني ربما كان الجو حارا وأراد يعني أن يتبرد بالماء أو كذا، يعني لم يرغب في استعماله في هذه المرة بالذات، لكن هو كان يعني من عادته استعماله بدليل أنها أتته به، ولأنه جاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف يعني تنشف بملحفة وكذا، وردت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف، وهذا الحديث يعني الذي معنا يفيد أنه كان من عادته أن يؤتى بالمنديل فلذلك أتي به لكن لم يرغب في استعماله هذه المرة. على كل حال يعني الجمهور على أن التنشف أفضل وأنه الغالب يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، يعني خاصة في البلاد الحارة وكذا في وقت الحر ربما لا يرغب الإنسان في التنشف أحيانا، لا بأس بذلك. طيب هنا يقول يعني حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، هذه يعني مسألة تتعلق بالنساء وكذا يعني في صفة غسلها وكذا، فيعني الجزء الذي يعني يظهر من الفرج أو كذا يأخذ حكم ظاهر البدن فيغسل يعني عند الاغتسال، لكن لا تكلف المرأة يعني ما عدا ذلك، يعني لا تكلف مثلا المبالغة في إدخال الماء يعني إلى داخل يعني الفرج أو كذا لا تكلف بهذا، إنما فقط تغسل ما يظهر يعني عند قضاء حاجتها أو كذا، الجزء الذي يظهر عند قضاء حاجتها، هذا كما قال الشارح يعني هذا في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، هذا يعني هو يظهر عند قضاء الحاجة ولا مشقة في غسله، فهذا يأخذ حكم ظاهر البدن، لكن لا تكلف يعني بتعمد إدخال الماء يعني أكثر من هذا إلى يعني داخل فرجها وكذا. قال وحتى باطن شعرها، يعني أيضا المرأة وكذلك الرجل إذا كان له شعر طويل أو كذا فلا يكفي يعني غسل، لا يكفي يعني مرار الماء على الظاهر وترك يعني باطن الشعر، بل لابد من يعني توصيل الماء إلى الطبقات يعني الداخلية من الشعر، يعني لو الشعر كثير وكثير وكذا لا يكفي يعني غسل الطبقة الخارجية وترك الطبقات الداخلية من الشعر يعني جافة لم يصل إليها الماء، بل لابد من غسل باطن الشعر وتوصيل الماء إلى باطن الشعر، ولكن لا يجب نقض الضفائر أو الرباط، يعني توصيل الماء إلى باطن الشعر واجب، ولكن نقض الضفائر أو يعني الشعر إذا كان معقوصا أو مربوطا بطريقة ما لا يجب نقضه أو فكه، بل يمكن غسله وهو على حالته، لكن مع مراعاة يعني توصيل الماء إلى البشرة يعني وإلى ما بطن من الشعر من خلال يعني الربط الذي هو مربوط يعني به. فيقول حتى باطن الشعر، يقول الشارح لأنه جزء من البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاض يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغسل شعره ويخلل يعني شعره ويغسل الماء إلى باطن شعره صلى الله عليه وسلم. يقول ويجب نقضه في الحيض والنفاس. هنا طبعا الشارح أورد بعض الأحاديث الضعيفة في موضوع الشعر، اللي هو حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي فمن ثم عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح، يعني حديث ضعيف لا يصح، والحمد لله يعني شريعة الإسلام شريعة يسر يعني وتيسير وكذا، لكن الإنسان يعني يوصل الماء إلى باطن شعره لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الصحيح هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. اتفقنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخلل شعره، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، وكان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى يضرب منكبيه وأحيانا حتى يبلغ أذنيه، فرغم كثرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني يخلل شعره بيده صلى الله عليه وسلم، يعني يوصل الماء بيده إلى داخل الشعر وإلى ما بطن من الشعر حتى يظن أنه قد روى بشرته اللي هي جلدة الرأس، يعني يظن أن الماء وصل إلى جلدة الرأس. يقول ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. هنا هذا الموضوع محل يعني اختلاف بين الفقهاء، اللي هو مسألة يعني نقض الشعر في الحيض والنفاس وفي الجنابة. فجمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى قالوا لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها لا في حيض ولا في جنابة، وكذلك على الرجل أيضا إذا كان شعره كثيرا يعني وربطه أو عقده أو كذا لا ينقضه لا في الجنابة ولا في، وطبعا الرجل لا يتعلق به أحكام الحيض والنفاس، وإنما المرأة يعني الجنابة هذا مشترك بين الرجال والنساء، والمرأة تزيد أنه حتى في حالة الحيض لا يجب على المرأة نقض الضفائر. واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ هذه في رواية في صحيح مسلم، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت. فإذا الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية ثابتة في صحيح مسلم فيها زيادة أفأنقضه للحيضة والجنابة، بعض الروايات فيها للجنابة فقط، بعض الروايات أفأنقضه للحيضة والجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات. فالحديث يعني نص على أنه لا يجب نقض الضفائر، ولا يعني الشعر المربوط أو المعقود أو كذا لا يجب نقضه، أو يعني نقضه ما نفكه يعني أو حله، لا يجب نقضه لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف هنا أنه يجب نقضه في الغسل من الحيض والنفاس، ولا يجب نقضه في غسل الجنابة. طيب، لا يجب نقضه في غسل الجنابة، هذا وفاقا لبقية العلماء، واستدل بحديث أم سلمة. طيب، لماذا قال الإمام أحمد يجب نقض الشعر في غسل الحيض والنفاس؟ استدل الإمام أحمد في الحقيقة بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني حائضا وأرادت الإحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. فالحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، فأمرها بنقض الشعر. فالإمام أحمد أخذ بهذا الحديث وقال هو أمرها بنقض الشعر لأنها كانت حائضا، فيكون هذا دليلا على أن المرأة عليها أن تنقض شعرها لغسل الحيض. لكن في الحقيقة هذا مردود عليه، يعني بأنه أمرها بذلك يعني أمر استحباب وليس إيجاب، جمعا بينه وبين حديث أم سلمة، وكذلك يعني لأنه جاء يعني في نفس الحديث أنه أمرها بالامتشاط، قال يعني وامتشطي، يعني قال يعني انقضي شعرتي وامتشطي واغتسلي. والامتشاط ليس بواجب، يعني كما قلنا في الامتشاط أنه على سبيل يعني الندب وليس على سبيل الوجوب، فكذلك نقض الشعر يكون على سبيل الندب. وكذلك هنا يعني هذه حالة مخصوصة أنها كانت حائضا وتريد أن تحرم، فهو النقض هنا لأجل الإحرام وليس لأجل الحيض، ويكون حتى لأجل الإحرام يكون من المستحبات وليس من الواجبات. فالصواب ما عليه الجمهور، يعني جمهور الفقهاء لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي عملا بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنه لا يجب نقض الشعر لا في غسل الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل الجنابة، ويكفي المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. خلاص، يكفي يعني صب الماء 3 مرات على الشعر، ولكن مع التخليل يعني والعناية بتوصيل الماء إلى البشرة بدون يعني حاجة إلى نقض الطفل. قال: ويكفي الظن في الإسباغ. الإسباغ يعني توصيل الماء إلى البشرة، يعني إرواء البشرة، فيكفي يعني الظن هنا بمعنى الظن الغالب، يعني يكفي غلبة الظن، يعني يعني لا يلزم اليقين التام حتى لا يؤدي هذا إلى الوسوسة، يعني لا يلزم الإنسان يتيقن يعني تيقنا تاما أن كل شعرة وصل إليها الماء وكل يعني مليمتر من البشرة وصل إليه الماء، لا يكفي اليقين التام يعني بهذا، ولكن يكفي غلبة الظن. لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغتسلون بالماء القليل في وقتهم، يعني ما كان الماء متوفرا يعني يعني كما هو متوفر يعني في هذه الأيام وكذا، وكان يعني كانوا يغتسلون بالماء القليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. وهذا الصاع من الماء يعني مقدار قليل، يعني مقدار قليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، ومع ذلك كان يكفيه في الاغتسال، فكان يكتفى يعني بغلبة الايه الظن. ولما يعني جاء عن علي رضي الله عنه انه لما تكلم عن الاغتسال بالصاع وان الصاع يجزئ في الغسل وكذا، فقال رجل يعني إني كثير الشعر والصاع لا يكفيني في الاغتسال وكذا، فقال له علي رضي الله عنه: كان يكفي من هو أكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذا المقدار القليل كان يكفي في الاغتسال، فهنا يكفي غلبة الإيه الظن، يعني يكفي الإنسان يغلب على ظنه أنه وصل الماء يعني إلى جميع أجزاء البدن، ولا يضر يعني لو كان هناك يعني احتمال ضعيف مرجوح يعني أن جزءا لم يصل إلى الماء، لكن الظن الغالب أنه يعني عمم البدن بالماء، فهذا يكفي. مقدار الصاع يعني قدروا قالوا أن هو طبعا صاع الطعام اللي هو إيه 4 أمداد، اللي هو ملء كفي رجل معتدل، الصاع 4 أمداد، والمد اللي هو ملء الإيه الكفين من الحبوب، يعني لو جبت إناء وملأت كفيك حبا، ملأت كفيك حبا ووضعته في إناء واعتبرته مكيالا، فهذا مد، هذا المد اللي هو ربع الصاع. الصاع 4 أمداد، يعني تملأ الكفين 4 حسيات مثلا من الحبوب وتجعله يعني في إناء وتكيل به. لكن يقولون أن صاع الماء يعني أزيد بقليل من صاع الطعام، يعني صاع الماء أزيد بقليل من صاع الطعام. قرأت كأن البعض قال إن المد حوالي لتر من الماء، والصاع يعني حوالي 4 ألتار من الماء. 4 لتر هي حوالي كم بالجالون تقريبا؟ 1 جالون قريبا تقريبا، يعني صاع الماء تقريبا حوالي جالون، اللي هو الجالون يعني تقريبا كذا، هذا حوالي صاع، والمد حوالي لتر يعني 1 تقريبا، يعني على سبيل التقريب يعني الله تقريبا 1 جالون يعني، نعم تقريبا، فهذا صاع الماء. فيكفي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يعني هذا المقدار كان يكفي للاغتسال، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم وكان يكفي هذا المقدار. طيب هذه يعني فروض الغسل أو وواجبات الغسل. قال وسننه، يأتي الكلام عن مستحبات الاغتسال. يبقى إذن عندنا الآن الغسل له صفتان، يعني صفة اللي هو الغسل المجزئ وصفة الغسل الكامل بالمستحبات. هناك صفة الغسل المجزئ اللي هو يعني الذي يعني تصح به الصلاة ويطهر به الإنسان من الجنابة، هذا الغسل المجزئ. وهناك الغسل الكامل اللي هو المشتمل على المستحبات والطريقة المسنونة يعني المستحبة. فأما الغسل المجزئ فهو الذي ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، هذا الغسل المجزئ هو ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حفيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، بمعنى تعميم البدن بالماء، يعني بصفة عامة يعني نستطيع أن نقول غسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء، ليس بالضرورة حتى 3 مرات، يعني لو مرة واحدة حتى أفاض الماء على رأسه مرة واحدة وكفت وأوصلت الماء إلى البشرة يكفي، ويصب على جانبه الأيمن جانب الأيسر، المهم يعمم بدنه بالماء بأي كيفية كانت، يعني حتى لو انغمس في الماء، لو ان الانسان انغمس في الماء وخرج ووقف تحت الدش هذا يعني او صنبور المياه وكذا وعمم بدنه بالماء باي كيفيه كانت، فهذا غسل مجزئ يعني ويكون كافيا. لكن عند الامام احمد يعني وابي حنيفه يحتاج معه الى الوضوء والى المضمضه والاستنشاق، يحتاج معه الى المضمضه والاستنشاق يعني لتكميل هذا الغسل يعني. أما الغسل الذي يقال عنه الغسل الكامل المشتمل على المستحبات فهو ما ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها، حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني نقرأ الحديثين، والحديثان كلاهما متفق عليهما في الصحيحين. يعني حديث عائشة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، غسل يديه يعني الكفين، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. متفق عليه. وفي رواية حتى يقول حتى أقول دع لي ويقول دعي لي، يعني من الماء رضي الله عنه. الحديث الآخر حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تقول: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الماء الذي يغتسل به من الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، أكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، والأرض أو الحائط في ذلك الوقت يعني ترابية من التراب وكذا، بغرض تنظيف اليد مما علق بها يعني من آثار يعني المنية أو شيء من هذا القبيل، فما تقذر يعني إزالة يعني على اليد من قذر أو كذا، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. فإذا يعني من خلال هذين الحديثين نأخذ صفة الغسل المستحبة، وهي المشتملة يعني على الإنسان يعني في البداية يغسل يعني يأخذ يعني بعض الماء بيده اليسرى ويغسل يعني فرجه أو كذا ليزيل ما عليه من أذى، ثم يعني ينظف يده، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة. في أحد الحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا أولا ثم بعد ذلك اغتسل، والحديث الآخر فيه أنه توضأ وضوءا كاملا لكن مع تأخير غسل الرجلين، يعني توضأ لكن أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الانتهاء من الغسل. طيب بعد الوضوء يأتي غسل الرأس بأن يصب الماء على الرأس يعني 3 مرات مع تخليل الشعر، تخليل الشعر يعني باليدين، ثم صب الماء على الجانب الأيمن من الجسد ثم على الجانب الأيسر من الجسد، ثم بعد ذلك إذا كان لم يغسل رجليه فيغسل رجليه في ختام الغسل، إذا كان غسلهما أثناء الوضوء الأول فيكفي. وأيضا أثناء الوضوء يعني هو في عندنا غسل الرأس، فهل يمسح رأسه في الوضوء اللي هو داخل الغسل، يمسح رأسه وبعدين يغسل الرأس، ولا هو غسل الرأس خلاص يكفي عن المسح؟ غسل الرأس يكفي عن المسح، يعني بإمكان أنه يعني يتوضأ لغاية لما يوصل عند مسح الرأس، بدل ما يمسح الرأس لا يغسلها ويكفي هذا عن مسحها، لأنه ليس مطلوبا أن يتوضأ، هو الغسل في حد ذاته يعني يرفع الحدث الأصغر، غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر كما سيأتي إن شاء الله. فما عدا يعني تعميم البدن بالماء وكذا، ما عدا ذلك يعني تفاصيل الغسل هي من المستحبات أو السنن كما ذكر المؤلف. يقول: سنن الغسل الوضوء قبله، هنا من سنن الاغتسال الوضوء قبله، فهذا من السنن يعني، لكن لو يعني عمم بدنه وانغمس في الماء أو صب عليه الماء دفعة واحدة أو كذا، هذا يكفي. يعني الوضوء قبله هذا من المستحبات، وإزالة ما لوثه من أذى، اللي هو غسل يعني الإنسان لفرجه أو مثلا إذا كان على بدنه أثار منية أو شيء من هذا القبيل، فغسل هذا من المستحبات أيضا، إزالته من المستحبات. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، أن يكون صب الماء على الرأس ثلاث مرات، هذا أيضا من المستحبات. والتيامن يعني غسل الشق الأيمن من البدن قبل الشق الأيسر، هذا من المستحبات أو السنن. والموالاة، الموالاة أيضا من سنن الاغتسال. ما معنى الموالاة؟ اللي هي عدم الفصل بفاصل طويل بين أجزاء الغسل، هذا من السنن على القول الصحيح يعني، وهو مذهب أحمد رحمه الله، بمعنى أنه بإمكان الإنسان مثلا أن يقسم الغسل على مراحل، ممكن مثلا الإنسان عليه جنابة مثلا وبعدين يغسل رأسه بالليل مثلا ويغسل بقية بدنه بالنهار، إذا استيقظ مثلا الفجر أو كذا يغسل بقية البدن، لا حرج في هذا. ممكن يغسل بعض أجزاء البدن بنية الاغتسال من الجنابة ويؤجل غسل بقية الأجزاء إلى مرة أخرى، فلا يضر هذا، لأن الموالاة من السنن وليست من الواجبات. الموالاة اللي هي يعني عدم الفصل بفاصل زمني طويل بين أجزاء الغسل، هذا من السنن. وتظهر أهمية هذا الحكم أن الإنسان أحيانا بعد الاغتسال مثلا يكتشف أنه نسي أن يغسل جزءا أو عضوا، أو كان هناك مثلا لصق على جزء من البدن مثلا، أو حائل منع وصول الماء إلى جزء معين من البدن. إذا اكتشف هذا الأمر مثلا بعد ساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات من الاغتسال، هل يلزمه أن يعيد الغسل كاملا؟ لا يلزمه، ممكن يغسل فقط الجزء الذي لم يغسل ويكون هذا تكملة للغسل السابق، لأن الموالاة ليست واجبة، لا يلزم الغسل كله يتم في مرحلة واحدة أو في وقت واحد، ممكن يعني يغسل جزءا من البدن في وقت وجزءا في وقت آخر ويكون هذا كافيا. فالصواب يعني أن الموالاة في الاغتسال كما ذكر المؤلف هي من المستحبات وليست من الواجبات. طيب، وهو مذهب يعني جمهور الفقهاء أن الموالاة ليست من واجبات الغسل. طيب، قال وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد، الأول في موضوع الموالاة يعني ورد دليل على أن الموالاة ليست من واجبات الغسل، وهو حديث العلاء بن زياد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره. جاء في حديث العلاء بن زياد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم بعد الاغتسال وجد لمعة يعني مكانا يلمع أو يلوح، لأنه جاف يعني لم يصل إليه الماء، فوجد لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره، يعني كأن هذه اللمعة كانت في مكان قريب من الشعر، الشعر لا يزال مبلولا، الشعر لا يزال مبلولا وفيه لمعة مكان يعني يلمع أو كذا لم يصل إليه الماء قريب من الشعر، فدلكها بشعره يعني أخذ من بلل الشعر وغسل به هذه اللمعة ولم يعد الاغتسال، فهذا دل على أن الموالاة ليست من الواجبات. طيب، يقول وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد اللي هو ما يسمى الدلك. الدلك اللي هو يعني أنه أثناء صب الماء على كل عضو من البدن يمر يده على ذلك العضو مع صب الماء، فهذا من المستحبات وليس من الواجبات، بمعنى أن الإنسان يعني لو انغمس في الماء وخرج أو وقف تحت الصنبور أو الدش أو كذا ويعني غمر بدنه بالماء بدون أن يحرك يده، يعني ما حرك يده ولا وصلها إلى أي جزء من البدن، فهذا يكفي، يعني لا يلزم الدلك، وإنما هو من المستحبات. طبعا المستحبات يعني تعرف يؤتى بها يعني لزيادة الأجر لتحصيل الكمال يعني، لكن إذا ترك الدلك يعني فالغسل صحيح. طيب، قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. من مستحبات الغسل إعادة غسل الرجلين بمكان آخر، هذا على افتراض أن الإنسان يعني يغتسل في مكان ليس فيه تصريف للمياه، هذا طبعا إذا كان يغتسل في مكان ليس فيه تصريف للمياه، فأثناء الغسل الماء المستعمل في الاغتسال هذا الماء يكون يعني قد تقذر وكذا، ويتجمع الماء في الأرض، فتصبح رجلاه تغوصان في هذا الماء المتجمع من المستعمل في الاغتسال. فيعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل عن نفس المكان هذا الذي تجمع فيه ماء الغسل إلى مكان آخر نظيف، فيغسل رجليه في هذا المكان النظيف. هذا إذا كان المكان الذي يغتسل فيه ليس فيه يعني تصريف للماء، لكن إذا كان يغتسل يعني في مكان فيه تصريف للماء لا يتجمع يعني أولا بأول الماء يعني يصرف يعني في المجاري المعدة لهذا، فلا يلزم في هذه الحالة أن ينتقل عن مكان غسله ليغسل رجليه في مكان جديد، لأنه ليس يعني زالت العلة، يعني هي العلة أن الرجل تكون يعني ملوثة بالماء المستعمل وكذا، فيستحب أنه ينتقل إلى مكان آخر ويغسلها بماء نظيف جديد، لكن إذا كان هناك تصريف فلا يلزم هذا. يعني لما جاء يعني في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى فغسل قدميه، رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل تنحى انتقل إلى مكان آخر فغسل قدميه فيه. طيب، هذا يعني ما يتعلق بشروط الغسل وواجب الغسل وفروض الغسل وسنن الغسل. بقيت بعض أحكام الاغتسال نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، اللي هو ما يتعلق بنية الغسل، هل الغسل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ عن الوضوء وكذا، إن شاء الله هذا يعني نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. هنا أيضا بخصوص الترتيب، يعني لا يشترط في الغسل ترتيب معين عند جمهور الفقهاء، لا يشترط في الغسل ترتيب معين عند جمهور الفقهاء، يعني لا يضر إذا غسل البدن قبل الرأس ولا الرجل قبل الرأس ولا يعني لا يلزم ترتيب معين في الاغتسال عند جمهور الفقهاء يعني، لكن طبعا اتباع الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المستحبات أيضا. طيب، في سؤال آخر؟ نعم تفضل. صبغة الشعر العادة من الأصباغ، يعني الأصباغ في العادة لا تحول يعني دون وصول الماء، يعني إذا كان الأصباغ العادية يعني هذه لا تحول دون وصول الماء مثل الحناء وما أشبهه من الأصباغ، فهذه لا تمنع وصول الماء، يعني لا حرج الإنسان يغتسل عليها، لا يضر هذا إن شاء الله. غير طلاء الأظافر هذا بيكون يعني زي مادة شمعية أو يعني فيها حائل يعني، لكن إذا كان فقط مجرد طلاء أو لون يعني لا يحول دون وصول الماء هذا لا يضر إن شاء الله. هذه الباروكة مثلا هذه لابد تنزع يعني. نعم تفضل. نعم، بخصوص استعمال الصابون أثناء الاغتسال يعني لا يضر هذا، المهم أنه في النهاية يعني آخر دفعة يعني بتكون بالماء، يعني الاغتسال بيكون على مراحل، يعني مثلا يغسل بدنه بماء مخلوط بالصابون ثم بعد ذلك بماء يعني خالي من الصابون، هذا يجزئ خلاص، الدفعة الأخيرة خالية من الصابون هذه تكفي إن شاء الله. وحتى يعني الماء المخلوط بالصابون يعني على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه هذا يعني لا يعني حتى لو اكتفى بها أنه يجزئ إن شاء الله، لكن يعني من باب الاحتياط إذا أنه بعد ما غسل بدنه بماء مخلوط بالصابون، يعني راح غسله آخر دفعة يعني بماء نظيف خالي من الصابون، هذا يكفي إن شاء الله. نعم نعم نعم. بخصوص مس يعني مس الفرج وكذا من نواقض الوضوء، فإذا الإنسان أثناء الغسل يعني مس فرجه وكذا، فإذا مس فرجه فيكون نقض وضوءه لكن لا يبطل غسله، الغسل صحيح ولكن الوضوء يكون انتقض، فيحتاج إلى الوضوء بعد أن مس فرجه، يحتاج إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل يعمم بدنه بالماء، يعني إذا بعد ما مس فرجه راح عمم بدنه بالماء يبقى هذا إيه يكفي، إذا لم يعمم بدنه بالماء بعد أن مس فرجه يبقى يكفيه أن يتوضأ فقط ويكفي هذا إن شاء الله. نعم ببطن الكف. الفرق بين الطهور والطهور، الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم هو فعل التطهر نفسه، يعني الوضوء هو طهور والغسل طهور، هو الفعل نفسه يقال عنه طهور، لكن الطهور هو ما يتطهر به. واضح؟ مثل الوضوء والوضوء، الوضوء اللي هو فعل غسل الأعضاء نفسه هذا يسمى وضوءا، لكن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.